ثالث تلك الأسباب أيها المسلمون عباد الله، وأوجه الخطاب للشباب خاصة، يا معشر الشباب، من أجل أن تزدادوا إيمانا، من أجل أن تتقربوا إلى الله عز وجل، عليكم بصحبة الأخيار، لا تصحبن إلا تقيا مهذبا منجزا للمواعيد. إياك أيها الشاب وصحبة الفاسد، إياك وصحبة الفاجر، إياك ومن يجترئ على حدود الله، إياك ومن ينتهك حرمات الله، إياك ومن يستهزئ بشعائر الله، إياك ومن يستطيل بلسانه في أعراض المسلمين، فإنه جرب يعديك عما قريب. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله عليه في القرآن: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذا الفاسق الفاجر شيطان من شياطين الإنس، لا تصحبه، لا تقربه، لا تماشه، فإنه يعديك بجوبه. ابتعد عنه، فر من المجذوم كفرارك من الأسد، وهذا شر من المجذوم، فإن غاية ما يؤذيك به المجذوم أن يؤثر على جسدك، على أعضائك، أما هذا فإنه يفسد قلبك، يدنس عرضك، ينقص دينك، يعرضك لقالة السوء، يعرضك لغضب الرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، إما أن يعطيك، أن يهديك، إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فصاحب تقيا عالما، فصحبة أهل العلم ترجى وتطلب، وإياك والفساق لا تصحبنهم، فقربهم يعدي وهذا مجرب، وإياك والكذوب فلا يكن لك صاحبا، إن الكذوب لبئس خلا يصحب، وإيا وذر الحقود وإن تقادم عهده، فالحقد باق في الصدور مغيب. يا أيها الشاب، يا أيها المسلم، اختر من تصحب، فإن الصاحب ساحب.